لا أدري حدود محبتي، طباعي أعاصير وعاطفتي سيل، وأعرف أني متعب يا صديقتي، وأعرف أني أهوج أنني طفل. أحب بأعصابي، أحب بريشتي، أحب بكلي، لا اعتدال ولا عقل. أنا الحب عندي جدة وتطرف وتكسير أبعاد ونار لها أكل، وتحطيم أسوار الثواني بلمحة وفتح سماء كلها أعين شهل، وتخطيط أكوان وتعمير أنجم ورسم زمان ما له شكل. أنا ما أنا، فلتقبليني مغامرا تجارته الأشباح والوهم والليل. أحبك تعتزين في 15 ونهدك في خير وخصرك معتل، وصدرك مملوء بألف هدية وثغرك دفاق الينابيع مبتل. تعيشين بي كالعطر يحيا بوردة، وكالخمر في جوف الخواب لها فعل. وقبلك لم أوجد، فلما مررت بي تساءلت في نفسي